إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فدرسنا اليوم الحب في الله والحث عليه، الحب في الله والحث عليه. ونبدأها بحديث جلل رواه الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هنا عندنا إيمان في حلاوة إيمان، إيمان وحلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان هي الثمرة التي يجنيها المؤمن من هذا الإيمان، حلاوة الإيمان الثمرة التي يجنيها المؤمن من إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بقسم يقسم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. إذن الجنة محرمة على غير المؤمن، على غير المسلم. إذن هناك إيمان يدخلك الله به الجنة، وهناك ثمرة لهذا الإيمان اللي هي ترفعك في الدرجات العلى عند الكبير المتعال. فإذن والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. إذن دعائم دخولك الجنة الإيمان. الشروط الأولى والأخيرة إيمانك حتى تدخل به الجنة. وكان نادى منادي رسول الله: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، نفس مؤمنة. لا يدخل الجنة إلا الخاضع لسلطان الله والمستسلم لأوامره والخاضع لسلطانه جل وعلا. فهذا الإيمان الذي به وبه وحده تدخل الجنة، به تدخل الجنة، وما عملت سوى هذا الإيمان من الأعمال ولو بلغت عنان السماء تقفل أبواب الجنة في وجهك. إذن الإيمان هو مفتاح الجنة. والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذن الركيزة الأولى لتثبيت هذا الإيمان في القلوب المحبة، والمحبة محبتان. المحبة اللي الآن بصددها، اللي القرآن حث عليها ونحن بصددها فقط، محبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين. وما هي الثمرة التي يجنيها المحب من هذا الحب؟ وماذا أو ما النتيجة التي تترتب على هذا الحب؟ فالنتيجة الأولى أو الثمرة الأولى: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يعني شعر إنه الإيمان حلو عظيم وأثر فعال في الناس. وهذا الإيمان إذا تشعب جذوره في القلب والله لا ينزعه منك إلا رب العباد. ذلك كما قال هرقل: تلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب. فإذا خالطت بشاشة إيمانك قلبك هذه هي الحلاوة، فيدفعك القلب لتنفيذ أمر الله وتتجنب نهيه. وهذه الحلاوة ترى نفسك أنك ليل نهار في خدمة السيد ومطيع لرب العباد ومتجنب ما نهاك عنه. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ما قال؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلعل بعض الناس يختل المحبة هي ميل القلب، يعني أنا أحب فلانة، تعرفون كلكم لا بد إلا أجرب، أو أحب دي أو حسان، هو ميل القلب لهوى هذا الشخص أو لمحبته. هذا له أصل لكن ليس كل الأصل. محبة الله اتباع شرعه، ولذلك أكد هذا في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة الله الاتباع، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم الاتباع، لا شيء آخر أبدا. كثير من الناس، كثير من الصوفية يتفانى في محبة الله، ونشهد بذلك، يتفانى فناء ويقتل نفسه ويصهرها ويتفانى ويفنيها في محبة الله، لكن الله لا يقبل له شيئا من ذلك. لما؟ لأن مسكين ظن أن محبة الله هي الهوى وميل القلب للمحبة، ونسي التطبيق العملي لما أمره الله به ورسوله، فلا يطبقون شرع الله على أنفسهم، لا يعملون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعملون بهدي الصحابة، لكنهم يتفانون بالمحبة. فهذه المحبة أكذبها الله وكذب مزاعم صاحبها. اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله، والأب ما يصخف ولا. طب أكذبهم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. كل هؤلاء يا محمد، يعني حتى تاع محمد محبة لله، والبعد عن هدي محمد معصي الله وفضل الله ولشرع الله ولدين الله، رضيت غضب. فإذا المحبة المقصودة هنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قلبك بالكية يميل إلى الله، يميل إلى رسوله مع التنفيذ العملي لما أمرك به الله ولما أمرك به رسوله، وتجنب ما نهاك الله عنه وما نهاك عنه رسوله. إذن المحبة ميل القلب إلى الله مع تنفيذ كل متطلبات الشرع اللي طلبها منك ربه واللي طلبها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المحبة على قاعدتين تقوم: ميل القلب إلى الله وصرف عما سواه، ولا يمكن نسمح لقلبنا يحب كائن من كان أكثر من الله ورسوله، مع تنفيذ الأمر وتجنب النهي. هذا الشيء وهذه المحبة إذا وجدت في القلب بدأ يشعر بحلاوة الإيمان. ليش؟ أن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إلينا الطاعة، وكره إلينا الفسوق والعصيان والكفر. فلما حبب لك الإله تجد فيه لذة، تجد والله لو عذبت، لو حرقت بالنار، حرقت النار، لو قعدك السيوف تجد أعذب من الماء العذب على نفسك، لأنك تعذب في ذنب. فتجد طيب، تجد لذة، تجد مشاعر حسنة. لما؟ لأنه بشاشة الإيمان خالطت قلبك، وحبك هذا خالص للواحد الأحد. فلذلك تجد حلاوة رغم التعذيب، أو ما تصدق داعية يدعو إلى الله كما أمر الله إلا ويعادى، إلا ويعادى. لكنه وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يهمهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وحتى يقاتل آخرهم الدجال. ليش؟ ظاهرين على الحق. لما؟ ذاك حلاوة الإيمان. الله والرسول أحب إليهم من كل شيء، نفذوا أمر الله، تجنبوا نهيه، فثبتهم الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ليه؟ ثبتوا إيمانهم ما تزعزع، عملوا بمقتضى الأمر وتجنبوا النهي، فالله معهم. ولذلك يجد لذ الواقع ويجد حلاوة إيمان. إذن الركيزة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مو مع رب النبي، قال له: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا ابن الخطاب، لا يا ابن الخطاب. قال له: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من كل شيء حتى نفسي التي بين جنبي. قال له: الآن يا عمر، الآن تم إيمانك الواقع. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه محبة النبي، فكيف رب النبي؟ لا شك، لا شك أشد، وإن لم تكن أشد قد تتساوى، لأن محبة النبي محبة لله، وإطاعة النبي إطاعة لله. لذلك قال قرن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. إذن نحن نحب الله بمستوى الألوهية، ونحب النبي بمستوى النبوة، والحبان مقترنان لا نفرق بينهما أبدا، لأن محبة النبي محبة لله، ومحبة الله محبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. عندها شعرت بثلث حلاوة، تذوق حلاوة الإيمان، ثلث حلاوة الإيمان. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنت تعرف مثلا لك صديق، صديقك له عدو، تعادي عدو صديقك لأنه عدو لصديقك. وإذا أحببت عدو صديقك يقول لك: يا أخي العمى يضربها الصحبة هذه، كيف تصاحبني؟ وكيف عدو تروح ترابعه وتصاحبه وتمشي معه وتأكله وتشاربه وهو عدوي؟ هذا بين البشر ممكوتة، فكيف رجل عدو لله، عدو للدين، عدو للسنة، تحبه وتسمح لقلبك في محبته؟ هذا خلاف القياس. إذن من كمال محبة الله، من كمال محبة رسول الله، ألا نحب إلا ما يحبه الله ورسوله. من كمال محبة الله ألا نحب إلا لله. الشيء اللي يرضي الله نحبه، والشيء اللي يمقته الله لا نحبه. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولقد سبق أن قلنا الرجل الذي يحب لله لابد أن يكون متصف بشروط ستة، إذا خل منها شرط لا نحبه، نحبه في ناحية ونكرهه في الناحية الأخرى التي خالف فيها الشرط. إذا نحب هذا المؤمن إذا اتصف بالصفات الستة: موحد لا يشرك بالله شيئا، موحد لا يشرك بالله شيئا، متبع للكتاب والسنة مجانب للبدع، مطيع لله وللرسول مجانب للمعاصي، إذا وقع في المعصية استغفر الله وتاب من قريب ولا يصر على معصيته. إذن عندما قالوا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إذن متى نقول للرجل: يا فلان نحن نحب لله؟ إذا كان متصفا بهذه الصفات الستة: موحد لا يشرك بالله شيئا. لماذا؟ لأنه من يلقى الله يشرك به شيئا، شيئا نكرة، مهما صورت مهما دقت ولو قد حبت الخردلة، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فنحن واحد من أهل النار ما نحبه ولا بحل لنا محبته أبدا. إذن الشرط الأول موحد، وشرط أساسي أن لا يشرك بالله شيئا، متبع للكتاب والسنة، مو لأهل الأهواء والبدع، مو لأهل الطرق، مو لرجالات الضلال ومشايخ الضلال، لا لا، متبع للكتاب والسنة. على أي سبيل اتباع الكتاب والسنة؟ ما أنا عليه وأصحابي. اتباع الكتاب والسنة على ميزان مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإذا خرج عن هدي الصحابة ما نحبه لله، معاذ الله نبغضه على هذا العمل، لأنه خرج عن طريق الفرقة الناجية. الفرقة الناجية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هؤلاء القدوة، فاللي نحب بالله يكون متبع للكتاب والسنة على طريقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، لا على هوى ولا على ما يمليه عليه شيخه، لا ما تمليه عليه الطريقة والحقيقة، لا على ما يمليه وضع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. فإذا توفرت في شخص ما من إخواننا، سواء كان أسود أو أبيض، مصري، سوري، فلسطيني، عفريت، كبير، صغير، جني، هذا إذا اتصفت فيه الصفات الستة فهو أخ لك، وتقول يا فلان أحبك في الله، مهما كانت جنسيته ومهما كانت صورته، أسود، أبيض، أحمر، غريب، قريب، ما لنا شغل. لذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لما؟ أن هذا موحد لا يشرك، متبع للكتاب والسنة، مجانب للبدع، مطيع لله وللرسول الإطاعة المطلقة، مجانب للمعاصي، وإذا وقع في المعصية تاب وارتجع. إذن هذا الذي حقيق وجدير بك أن تقول له يا فلان أحبك في الله. وإذا زل بواحدة من هذه نحبه على ما فعل من خير، ونمقته على ما اقترف من معصية أو مجانبة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لطاعته، لورعه، لتقواه، لتوحيده، لبعده عن الشرك، لاتباعه للكتاب والسنة، لبعده، لإطاعته لله وللرسول، مجانبته للمعصية، وإذا وقع استغفر وتاب. ما فينا المعصوم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. ثم عقبها بقوله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالميزان، لو قلت لك يا هذا عندي عليك سلطة تنفيذية عليا، إما ملك وإما أمير وإلا وزير وإلا رئيس دولة قاهر دكتاتور، وقلت لك تعال إما تصير نصراني ولا ارمي حالك في النار، وتصور هذا بذهنك، قل لك يلا إما تصير يهودي أو نصراني ولا رميتك في النار. فإذا اخترت الكفر على القذف في النار ما تجد حلاوة إيمان، معاذ الله، ما يخشى عليك الخطر الأكبر، ورب الكعبة لأن تقذف في النار خير لك من أن خمس دقائق تصير يهودي أو نصراني، خمس أو دقيقة واحدة. نعم، فلذلك قال هنا الرجل أنقذه الله من الكفر أهون عليه وأيسر عليه وأحسن وأحب لقلبه أن يقذف في النار ولا يعود إلى الكفر أو الشرك. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في امرئ مسلم هذا كل الخير يرجى له، وصحيح أنه يجد حلاوة لهذا الإيمان. وإذا وجد حلاوة الإيمان يكون حق وحقيق الإيمان، شعب الإيمان تشعبت في قلبه ومسكت جذور قلبه، وقلبه نبت على هذا الإيمان الصدق، الإيمان المنير الطيب، فعندها يجد الحلاوة ويبدأ في التطبيق العملي ويبرز للوجود بتلك الشخصية المؤمنة المطيعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال، هنا إذا قال المؤلف رحمه الله فدليل أن هذا الرجل ليس صحابي، إنما هو تابعي أو تابع تابعي، وإذا قيل رضي الله عنه فمعلوم لدى الأمة أنه صحابي. وبعض الناس قد يخطئ عن التابع يقول رضي الله عنه وعن الصحابي رحمه الله، أو نقول إنه لا بأس من سبق اللسان بها، يعني ليس عليك إثما، لكن المتعارف عليه عند الأمة الصحابي رضي الله عنه والتابعي رحمه الله. وهنا يقول رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براك الثنايا، بشوش ضحوك دائما أسنانه واضحة من الابتسامة الحلوة، وابتسامتك بوجه أخيك صدقة، براك الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل، هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت والله إني لأحبك لله. احفظ هذا وانتبه، جاء هذا الرجل، وجد الرجل الوسيم الطلعة، براك الثنايا، ابتسامته ما تفارق صدره، وما يسأل في مسألة إلا ويقضي بها بين الناس كما علمه الله، كما علمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فينصرف الناس، يصدر الناس عنه وهم راضون. فسئل عنه فقالوا له هذا معاذ بن جبل، أي صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من مشكاة النبوة ومشهود له بالخير. فجاء من كبر وجهه بعد أن انتهى الصلاة، وماذا قال له؟ والله إني لأحبك لله. فماذا كان من معاذ؟ قال الله، يعني أسألك بالله أحببتني لهذا؟ فقال الله. نعم. فقال له معاذ الله أقسم عليه ثلاث أقسام، أنك ما أحببتني إلا لله. فأخذ بحبوة ردائي، مسك ثوبه من قدام، الحبوة تعرفون لما يقعد على الأرض يمسك رجلتين وكذا بإيده يقرقص كذا، فمسك حبوة ثوبه وجذبه فجبذني إليه فقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا. لكن لزم عليه وقال له بالله عليه أسألك بالله، أسألك بالله ثلاث مرات، أنك ما أحببتني إلا لله، يعني ما في غرض ثاني؟ قال أبدا. فقال له أبشر بماذا؟ فإني، هنا العالم، هنا العلماء، العلماء لا يحل لعالم أن يتحدث إلا بما ورث عن النبي، لذلك تقطع جذور الضلالة، ما يظل ضلال في الأرض ولا يظل عالم مضل أو ضال أبدا في الأرض، وجذورهم تقطع، والله يريح الأرض من رجسهم ونجسهم. ليش؟ أن العلماء الحقيقيون العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. إذن العالم، فماذا كان موقف معاذ بن جبل؟ ما جاب له كلام مجرد، ما قال له والله خلص بحبك وأوجب لك الجنة، لا لا، جاب السلسلة، جاب السلسلة. ماذا قال؟ قال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى. سلسلة معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه، قال قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. إذن شيء كبير لك يا عبد الله، شيء كبير إذا أوجب الله لك المحبة، نهاية الأمر والمطاف يقول لأهل الجنة بعد أن يأخذوا مقاعدهم ويروا آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة إلى 11 دنيا مثل دنيانا، ويروا نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يقول لهم الله: ألا أزيدكم؟ ألا أعطيكم؟ فيقولون: ماذا تعطينا أكثر من هذا؟ ما أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين. قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إذن شيء كبير. إذن محبة الله والرسول ترتب عليها شيء عظيم، وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه. لذلك النبي ينصح يقول: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل زادك إلا تقي. لا تصاحب، إياك تمشي مع واحد ما هو مؤمن. وأي إيمان؟ الإيمان اللي يحوز الشروط الثلاثة: الله ورسوله، أحب إليه مما سواهما، يحب المرء لله، يكره أن يرجع للكفر، أعظم ما يكره من دخول النار. هذا صديقي. ليش؟ لأنه يخاف الله، يحب الله كثير، ومتبع لكتاب الله ولسنة رسوله كثير. إذن هذا لا يأمرني إلا بخير. وإن شافني انحرفت كل: يا أبو يوسف اتق الله، خاف الله، يكف لي بالمرصاد. لما؟ لأنه مؤمن وبشاشة الإيمان خالطت قلبه، والنصح طالع من ثناياه. ليش؟ لأنه على إيمان. ولذلك قال: لا تصاحب إلا مؤمن. إذن الرب يقول: والمتجالسين فيا. إذن المجالس يجب أن تكون أهل خير، أهل صلاح، أهل تقوى. بمجرد ما واحد يخطئ تجد: لا يا أخوي هذا خطأ، ارجع، اتق الله، خايفين عليك النار. إذن في تناصح، في تبادل. إذن هذا أو هذه الصورة شيء عظيم، توجب لك محبة الله جل وعلا، توجب لك محبته. لما؟ لأنك جالست الأخيار، والأخيار ما يدلوك إلا على الخير، ولا يدلوك إلا على طريق السعادة وطريق الجنة ومعرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المجالسة فيه طيب. ما قعد قوم كهذه القعدة في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ليش؟ ليش هذا كله؟ لأنهم بالفعل ما اجتمعوا إلا على محبة الله. إيه ماذا عند الله؟ يسمع له حديث ينفع الله به، يسمع له آية قرآنية ينتفع بها، ويذهب إلى أهله يعلمهم الخير اللي سمعوا. فلذلك غشيتهم الرحمة، غشيتهم كلام الملوك، ملوك الكلام. عندما يقول الله: غشيتهم الرحمة ورب الكعبة غشانا غشي غشي، وحسبنا أن الله يقول: غشيتهم الرحمة وتنزلت، ما قال نزلت، قال تنزلت بقوة بعنف، وتنزلت عليهم الرحمة أسنا وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شيء كبير هذا، بارك الله فيك، شيء كبير هذا، ما يتصور العقل. فإذن المجالسة في الله هذه أيضا لها قيمتها تماما. والنبي أمر بذلك، قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زهرة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا. إذن بارك الله فيكم، مفروض علينا أنه نتجالس في الله، نتجالس في الله ونتحابب في الله ونتزاور في الله. الزيارة في الله تعرفون قيمتها، وتعرفون اللي يترتب عليها. يقول: فقال يا رسول الله إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني فيه. هذا جواب من النبي تلقاه: أحبك الذي أحببتني فيه. إذن هذا الأخ المسلم بشرني أنه الله أحبني، وهذا تطمين للقلوب. إذا الإله أحبنا أعطانا يقينا. يقول: فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني فيه. هذا جواب من النبي تلقاه: أحبك الذي أحببتني فيه. إذن هذا الأخ المسلم بشرني أنه الله أحبني، وهذا تطمين للقلوب. فإذا الإله أحبنا أعطانا يقينا. والرجل اللي في مدرجة الطريق، بعث الله له ملكا في قارعة الطريق، وسأله: إلى أين؟ قال: والله صديق لي في القرية الفلانية، إني أحبه في الله. قال: هل له عليك نعمة تربها؟ يعني في بينكم معاملات شيء أخضر؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال له: أنا رسول الله إليك، أنا الملك يقول لهذا، وبشره بأن الله يحبه. ماذا عمل؟ راح يزور أخ له في قرية من القرى فقط، وهذه الزيارة لوجه الله، يحب لله، لأن الرجل متوفر فيه. فماذا بشره لك؟ أن الله أحبك كما أحببت. ليش؟ لأنك أحببت لله، فالإله أحبك على هذا الحب. إذن شيء كبير، بارك الله فيكم، شيء كبير وما أكبره. فإذن مفروض علينا يا أيها الإخوة، مفروض علينا بكل ما نملك من قوة إنه نتحاب في الله، ونتجالس في الله، ونتزاور في الله. لماذا؟ هذه الأمور الثلاثة كل واحدة منها ترزقك محبة الله جل وعلا. كل واحدة من الثلاثة، إذا جالست أهل الخير الله يحبك، إذا زرت أهل الخير لله خالص، لا جزاء ولا وفاء، لا للدنيا ولا لشيء، لا لأنه غني. بعض الناس في أغنياء بيعمل له إقامة، بيعمل له كذا، وكلك والله أنا بدي أزوره في الله، لا، في له عليك نعمة، هذا مو خالص هذه الروحة، لكن ليس له عليك شيء، ولا له عليك يد، ولا أبدا. وتذهب متعني من قرية لقرية، تذهب لتزوره لله لأنه يحب الله ورسوله. فعندها هل ذهاب البسيط يمكن ما تخسر لك أبو ربع دينار بنزين، تكسب به محبة الله جل وعلا، تكسب به مودة الله جل وعلا. إذن الحب في الله، المجالسة في الله، المزاورة في الله، كل واحدة منها تكسبك حب الله ومرضات الله. فإذا أحبك الله ماذا يحصل؟ يقول الله جل وعلا: إذا أحب عبدا من عبيده، نادى جبريل. جبريل تعرفون سيد أهل السماء، نادى جبريل: يا جبريل، إني أحببت فلانا فأحبه. فيحبه جبريل على الفور والساعة. جبريل ينادي في الملائكة: يا ملائكة الرحمن، إن الله أحب فلانا فأحبوه. وإذا الملائكة على الفور والساعة، كل من في السماء أحبوه، وينزل له القبول في الأرض، وإذا أهل الأرض الأخيار يحبوه. هذا شيء طيب، بارك الله فيكم، هذا شيء طيب، ما أعظم هذا. وماذا نرجو إلا أن يحبنا الله جل وعلا؟ فإذا أحبنا أعطانا. كنا مهم أنه إحنا نحب الله، لكن الأهم أنه هو يحبنا، المهم أنه هو يحبنا، هذا الأهم وهذا الأعظم. ولا كل إنسان يدعي أنا والله بحب الله ورسوله، كله بتحب محمد، كلك روح افدى محمد، وهو عاصي لمحمد، وهي فطرة جبلة أنه كلك نعم أنا بحب محمد. لكن الأهم من ذلك أنه محمد صلى الله عليه وسلم يحبك، رب محمد يحبك. فبدك تعمل السببين: السبب الأول تحب الله ورسوله، والسبب الثاني تجعل الله يحبك. بماذا؟ الشروط الثلاثة، الشروط الثلاثة اللي مقابلها ثلاثة: توحد لا تشرك، تتبع ولا تبتدع، تطيع ولا تعصي، وإن وقعت في المعصية تبت. فهذا دليل قطعي أن الله يحبك. نعم. يحبك ومعك وناصرك. في ثمرة كبيرة جدا يجنيها صاحب الحب في الله، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تعرفون الشمس تقترب على رؤوس العباد قدر ميل، تكاد الشمس تصهر الناس، العرق يلجمهم إلى هنا، ويوم مقداره 50,000 سنة، وكلهم يتمنى إما النار وإما الجنة بس يخلص من هول هذاك اليوم. في هذا الهول، وإذا هذه الأصناف السبعة يظلهم الله في ظل عرشه، ولا يتأثرون 1 في المليون من آثار هذا الموقف، أو من آثار هذا الحر، أو من آثار هذا العرق. إذن في فائدة جناها هذا الرجل. الصنف الأول إمام عادل. إمام عادل، الإمام العادل ليس فقط أن يعدل بين الرعية، لا، الإمام العادل الذي يطبق حكم الله في الأرض، لأنه لا يمكن كل أهل الأرض مجتمعون لو حاولوا يعدلوا مع الرعية ورب الكعبة لما استطاعوا إلا بالكتاب والسنة. إذن كل من يخرج عن الكتاب والسنة جائر، لا يمكن يظله الله في ظله أبدا. إذن أعدل العدل تطبيق حكم الله في الأرض، هذا أعدل العدل ورب الكعبة. إذن الإمام العادل لا يمكن 1 في المليون يستطيع أن يعدل بين الشعب إلا بالكتاب والسنة. إذن الإمام العادل اللي هو يطبق شرع الله على مراد الله على مراد رسول الله، هذا الإمام العادل. ماذا له؟ يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لما؟ لأنه عدل بالرعية، عدل بين الناس، حكم شرع الله وساوى بين الناس وأعطى كل ذي حق حقه، فهذا حق أن يظله الله في ظل عرشه. وأما البعيد عن التحكيم هذا لا يناله هذا الفخر. إذن شيء كبير كبير، كل ثواب الرعية في ميزانه إذا عدل بهم، وكل إثم الرعية عليه إذا لم يعدل بهم، شيء كبير. بما يحمل كل خيراتهم وكل حسناتهم له مقابلها لأنه عدل بينهم، بما يحمل كل أوزارهم وكل سيئاتهم على ظهره، شيء كبير. فإذا المؤمن حريص: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم. قلب السليم اللي نفذ شرع الله وعمل به على مقتضى مراد الله على مقتضى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني رجل قلبه معلق بالمساجد، وهذا الآن لا تأخذوني مفقود إلا عند من رحم الله، هذا مفقود إلا عند من رحم الله. يؤذن المؤذن ولا تجد الصف الأول متكامل. وأنا من 20-30 سنة كنت بالرياض، وبعد هذا والله قبل أن يؤذن المؤذن تجد صفين، كل صف يمكن الصفين يملأوا نصف هذا المسجد، قبل الأذان تجد الناس يتسارعون قبل الأذان، ما يؤذن المؤذن إلا تقريبا الصفوف متكاملة. ليش؟ كان عندهم دافع يدفعهم للخير. اليوم الناس الدنيا شغلتهم، بعض الناس قاعد على التلفزيون ما يسمع المؤذن ويعز عليه إنه المسلسل هذا ينفصل أو ينقطع وما يشوفه، فالمسكين يظل على التلفزيون عند المسلسل وداعي الله يقول له حي على الصلاة ما ينتبه له، هذه بشارة ما هي زينة. إذن هذا الرجل المعلق قلبه بالمساجد دائما يصلي الظهر ينتظر قلبه مشغول، وحتى هو بشغله ها متى يؤذن، متى يصير العصر، متى كذا، يترك العمل ويلا على بيت الله. رجع على عمله فكره مشغول، متى يؤذن المغرب كذا وكذا، رأسا جاء المسجد صلى رجع على بيته، متى يؤذن بالعشاء، قلبه معلق بالمساجد فقط بالصلوات الخمس، مو أنا والله أنا أحب زخرفة المسجد وطول وعرض، لا، المقصود محبة قلبه معلق بالمساجد أي في العبادة في الطاعة اللي هي الصلاة. فهذا الرجل أيضا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه قلبه معلق في بيوت الله في بيوت العبادة. ثم قال ورجلان تحابا في الله، تحابا يعني أنا ممكن أحبك أنت ما تحبني في الله، هذا ما ينفع. ورجلان تحابا في الله، ما لي عندك غرض، قد أحبك في عندك أخت، في عندك أكلة، في عندك شربة، في عندك شيء تعطيني تنفعني، هذا ما ينفع. رجلان تحابا في الله خالص، ما الدنيا ما تدخل بينهم أبدا، فهذان يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اجتمع عليه أي على محبة الله، وتفرق على محبة الله، يعني فرقهم الموت أو كل واحد راح لبلد بعيدة، وتبقى قلوبهم مع بعض حتى يدركهم الموت، فإذا لقيا الله هؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أكثر ما يطمع الإنسان في المنصب وفي الجمال، هذا ذات المنصب حتما عندها مال، غنية وأموالها طائلة جدا وجميلة، هذا كل الناس يطمعون فيها، حتى اللي لحيته تصلى سرته يطمع فيها، أن ذات جمال وذات منصب وذات مال. ودعته هذه الغنية الثرية الكبيرة المليونيرة واللي تملك الحل والعقد وتملك الجمال الجمال، وتقول له تعال والمجال خالي، وتغلق عليها الأبواب وتقول له هيت لك، ويقول إني أخاف الله، فهذا يستحق أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة، هنا قال بصدقة نكرة، يعني لو كانت حبة تمرة، حبة تمرة ينولك هذا الخير، بصدقة نكرة مهما صغرت ومهما تضاءلت، اتقوا الله ولو بشق تمرة، ولو تصدقت بصدقة مهما كانت ضئيلة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يظلك الله في ظله. ولو كانت نصف تمرة، كيف إذا كان دينار، كيف إذا كان 100 دينار، كيف إذا كان 1000 دينار وأخفيتها، شمالك ما تعرف شو أنفقت، ولا بشر يعلم شو ساويت، ومهما صغرت من ربع الدينار، من حبة التمرة، من نصف التمرة إلى المليون، يحوزك هذا الأجر ويظلك الله في ظله، لأنك اتقيت هذا اليوم بشق التمرة، فلذلك ربنا يقيك هذا اليوم، لأنك عملت حساب لذاك اليوم وعملت في دنياك لاتقاء شر ذاك اليوم، فالله ما بيضيع لك إياه ويظلك، ورب الكعبة ولو على نصف تمرة، إذا أخفيت عن شمالك وأخفيتها لتريد يقيك الله حر ذاك اليوم إلا ويؤتيك هذا بنصف التمرة. والأخير ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، هذا قاعد ما في بشر حواليه، يقول والله بنافق ويتبربك وينزل دموعه ويصير أخور ويزبد مثل اللي يدعى أنه في أهل ذكر، لا، خاليا ما في بشر حوالي إلا هو، ويتذكر عظمة الله، كبرياء نار سخط رحمة علوة مقامة قهرة، فأتفيض عينيه مخافة من الله، فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الثمرة الأخيرة اللي يجنيها صاحب الحب في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، ماذا يقول؟ أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ماذا يقول لهؤلاء؟ أين وينكم يا متحابين؟ تعالوا، فيتجمعون ويظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما شيء كبير، على رؤوس الأشهاد نبيون، صديقون، شهداء، صالحون، يستثنى من هؤلاء هذا الصنف. وينكم يا المتحابين في جلال الله؟ تعال تعال تعال. ويظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه منزلة عظيمة ما يتصورها العقل، ما يتصورها عقل أبدا. إذا فعل بهم في المحشر الله أعلم ماذا أعد لهم عنده في جنات، الله أعلم. أعددت لعباد الصالحين، مو المتحابين فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، شغلة كبيرة. وثم يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. هذا شيء أكبر. إذا الأنبياء اللي هم سادات الدنيا والآخرة وأعلم وأعظم الناس منزلة عند الله، ما في بعد منزلة النبوة أبدا. وإذا النبيون والشهداء يغبطون المتحابين في جلال الله، ليش؟ يجعلهم منابر من نور في المحشر، منبر نور، والمنبر تعرفون عالي على الناس، الناس قاعدين والمنبر عالي، كل الناس تشوف هذا اللي واقف على المنبر. يجعلهم الباري عز وجل أولا مظلهم في ظل عرشه، وعلى منابر من نور يغبطهم حتى النبيون والشهداء. يا أخي شيء كبير، هذا شيء كبير. والجليل الذكر والعظيم الذكر بأن هذه الأخوة تبني، الأخوة في الله تبني. ماذا تبني؟ تبني قواعد الإسلام وترسخه. النبي جاء بهذا. وإذا الصحابة، الله وصف كل الأنصار، يعني من عادة البشر، من عادة أهل البلاد، من عادة أهل الكويت الأصليين، يمقتوا اللي وارد عليهم، وخاصة إذا برع عليهم وزاد عليهم ومعاشوا أكثر من معاشهم، لابد يحسدوا ويمقتوا. ليش؟ لأنه المحبة في الله ضائعة، وهذا ينتش هذا، وهذا يدعى على هذا، وهذا يأخذ ما هذا، يعني ما في شيء تطبيق شرعي بين الفئتين. لذلك تجد الحسد، وتجد المسبة، وتجد الكراهية. عكس الصحابة، المهاجرون فقراء معدومين لا يملكون شيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ما في لا دار ولا مال، وجاءوا للأنصار. وإذا الرب جل وعلا يصف الأنصار يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم. لما؟ لأن هذول المهاجرين ردع ويشدون أزر هؤلاء الأنصار، ومعهم للموت للدم. نعم. أما الآن لا، آجي عندك طمعان فيما عندك، والله لو ما عندك بترول ما بجي. هذا صاير بالناس. لذلك ما في بناء. تجد أغنى الناس العرب، أغنى الملكوت العرب، أكثر خيرات في الملكوت عند العرب، والله ما بنوا شيء، والله ما بنوا شيء. يعني شيء يهز أمريكا وهز كذا ما في، يهز إسرائيل ما في، يهز العالم ما في، وهم أغنياء الدنيا كلها وما بنوا. لما؟ لأن المحبة مفقودة. الحاكم ما بيحب الشعب، الشعب ما بيحب الحاكم، الشعب ساخط والحاكم ساخط، وكل واحد ساخط على الثاني. لذلك لا يمكن يصير بناء في يوم من الأيام. لما؟ لأن المحبة مفقودة. إذن المحبة في الله تبني، تبني. والنبي بنى، بنى على أكتاف من؟ على أكتاف العرب اللي كان ثلاث أيام بلياليها الحجر على بطنه ما يلاقي الريف الخبز ورب الكعبة، ثلاث أيام بلياليها ما يحصل الريف الخبز. وبنوا مملكة من أقاصي الصين لأقاصي جبل طارق، من أقاصي إفريقيا لمتجمد الشمالي إلى سيبيريا، كلها إسلام. وحكموا المعمورة ودانت لهم الرقاب. لما؟ كانوا أخوة، محبة، تطبيق عملي لما أمر الله به ورسوله. فسادوا وبنوا وعملوا. إذن المحبة هي اللي تبني، هي اللي تبني. هي اللي تعمل بحول الله وقوته. لذلك لما جاء كافر قال هذولا غدا بس يصير ضيق على النبي بنفض عنه بتركوه، ماذا قال له أبو بكر؟ قال له اعضد بذر اللات، اعضد بذر اللات، كلمة نتنة خبيثة جايفة. وأبو بكر العاقل سيد الناس بعد الرسل يتكلم بها ويجابي هذا الكافر بها، إشارة أنه أغضبته الكلمة. إحنا ننفض من حول محمد بن عبد الله؟ من ينفض حوله إلا في قلبه مرض؟ مين يتخلى عن الإسلام إلا في واحد في قلبه مرض؟ مين يتخلى عن القرآن إلا واحد في قلبه مرض؟ مين يفعل هذا؟ قال له أعضد بذر اللات. ليش؟ عاهد الله العهود والمواثيق. وكان الواحد تعرفون لما كان أبو طلحة يرمي بالنبل، النبي يشرف يرفع رأسه وطلع على قتل المشركين وشوف كيف، فيقول له يا رسول الله لا تشرف، لا ترفع رأسك، نحري دون نحرك. يجي يحط صدره قدام النبي والنبال تتكسر على صدره حماية للنبي، كله نحري دون نحرك يا رسول الله. مين هذا؟ كله المحبة، محبة. احنا الان ما في مصري ما بيحب الفلسطيني، الفلسطيني ما بيحب الكويتي، الكويتي ما بيحب الشامي، وانت ماشي. ليش؟ لانه الواقع ما لقينا حلاوة الايمان، ولا عملنا بالستة، ولا لو عملنا بها صارت مودة. والله والله لو شعب الكويت بما فيه من مصري فلسطيني كويتي كلهم صاروا على محبة واحدة، اللي يقهر الدنيا كلها، الدنيا يقهروها ورب الكعبة، ولو اجتمع عليها من بأقطارها ما استباحوا بيضتهم أبدا. لما؟ لأنه الله معهم، أحبهم الله وتآخوا على دين الله وشرع الله، خلاص انتهت المشكلة، ما حد يقهرهم. لكن طول ما احنا هكذا وما عرفنا قيمة المحبة فتجدون الذل والصغار مخيم علينا. أعاذنا الله وإياكم من الذل، وأعاذنا الله وإياكم من الصغار. والله أسأل أن يرفع عنا هذا الذل وهذا الصغار، وأن يعيدنا إلى دين الله العود الأحمد، وأن نعمل بديننا على مقتضى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بصحبه، وأن نكون عليه حتى نلقى الله ونحن على ذلك، والحمد لله رب العالمين. طيب أبو يوسف، بالنسبة للحب في الله والبغض في الله، هل حب أولياء الله من حب الله؟ احنا كلنا ما عندنا ولي لله الا من كانت تلك صفته، موحد لا يشرك بالله شيئا، فهؤلاء هم اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون. اذن اولياء الله لا كما يزعم الصوفيه، لا، هؤلاء ليسوا باولياء. مو الولي اللي يمشي فوق المي، مو الولي اللي يمشي فوق النار وياكل النار، مو الولي اللي يحط طاسه النار على راسه ودور دور، مو الولي اللي يجي يمسك الجمرة. ما كان من الصحابة من يضع الجمرة في فمه، ما في واحد من الصحابة يمشي فوق الماء، ما في واحد يجي يحط سطل النار على رأسه أبدا. هذا ليس علامة الولي. الولي كما وصف الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي الموحد غير المشرك، المتبع غير المبتدع، المطيع غير العاصي، وإذا وقعوا في المعصية تابوا. فهؤلاء شهادة بين يدين الله، هؤلاء أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جعلنا الله وإياكم منهم. طيب ما هي الشروط الستة التي يجب أن تتوفر في ولي الله الذي يجب أن يحب؟ كنا الإعادة وذكرناها، الإعادة عدت كثير ودائما أكررها في عدة مناسبات. قلنا الستة: موحد لا يشرك بالله شيئا، والتوحيد ذكرناه هنا، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الحكم، هذا التوحيد بأقسام الأربعة. بعدين الشرك، الربا 70 حبة والشرك مثل ذلك، 73 باب شرك. لابد من المسلم يعقل ما هي أبواب الشرك هذه حتى يتجنبها. والاتباع معروف، الاتباع لا يسمع إلا قال الله قال رسول أبدا، ما وجد عن الله عن الرسول نأخذ باجتهادات الصحابة، ما وجد عن الصحابة نأخذ باجتهادات الأئمة، ما وجد عن الأئمة عن أتباعهم، أتباع التابعين إلى يومنا هذا. إذا ما وجد نصوص من الكتاب والسنة نأخذ بأقوال المجتهدين سواء تقدموا أو تأخروا. فهذه صفات هذا الولي اللي يحب في الله، جعلنا الله وإياكم منها. إذا أكره الإنسان على الكفر، نعم، فهل يدخل في النهي؟ هو إحنا في فرق بين الكراهية، بين أنا أعمل الكفر لأنقذ نفسي. عمار بن ياسر قالوا له سب محمد، أبى، قتلوا أهله كلهم تقريبا، ما بقي إلا عمار، فسب محمد كفر ونطق بالكفر، لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم شاكي، فقال له كيف تجدك يا عمار؟ قال قلبي مطمئن بالإيمان، يعني ما كفر إنما خلاص من الموت. فقال له إن عادوا فعد، إن عادوا بدهم يذبحوك أو السبني، لا سبني، إن عادوا فعد. فهذا يقول قلبه مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان. لكن إذا واحد خيرك قال له إما الكفر وإما النار، فأنت اخترت الكفر على النار، فما عندك إيمان. أنا أختار النار على الكفر، لأنه ما فيه إلا هذا الخيار. أما مثلا أنا واحد جبرني قال لي بدك تسب فلان، سب النبي، هذا كفر سب النبي، فأنا أقول أتقي، أتقي شره. هذا لا يقال إنه قدم الحياة الدنيا على الآخرة، معاذ الله، لأنه قلبه مطمئن بالإيمان. لكن اللي يختار مسبة النبي على النار، فهذا اللي ما يذوق حلاوة الإيمان مجرم، هذا مجرم. لكن لو خيرت بحق وحقيق قالوا لي إما الكفر وإما النار، أقول لهم لا والله، ارموني بالنار وما أكفر. فإذا كان هذا ميزانك، أما كفرت للموت أو بعد عن الموت، فهذا سهل، ما ينطبق عليه أبداً، يبقى ولي في حدود الولاية. طيب أبو يوسف، هل زيارة العالم للعلم تعتبر من الزيارة في الله؟ إذا كان العالم من الذين يحبون لله فلك لا شك أجرين، اثنين، أجر طلب العلم، من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به سبيلا إلى الجنة وطريقا إلى الجنة. وينالك إذا كان هذا الشيخ محبوب في الله، رجل هدى، رجل خير، رجل صلاح، ورع، تقي، لا يدل الناس إلا على ما فيه خيرهم. ولا في بعض العلماء في عندهم ضلالة، في عندهم خرافة، في عندهم شعوذة، فهذا ما له أن يقول والله أنا زرت في الله، لا. أما إذا كان الشيخ متصف بالصفات الستة ورجل هدى يدل الناس على الخير، لا يتكلم إلا بالدليل، فلا شك أنك تنال الحسنيين، تنال الزيارة في الله وتنال طلب العلم، يسهل لك الله طريق للجنة ويظلك في ظل عرشه يوم القيامة، والله أعلم. رجل مسلم يجالس رجل نصراني ويعامله بحكم عمله معه، فما رأيك في هذه؟ هذا إن شاء الله لا بأس عليه إذا لم يتبادل المودة والمحبة. وأما أنا أكره وأمكت لأنه نصراني عدو لله، وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وأنا أباد للمحبة والمودة والمزحة واللعبة، ولا كأنه إلا رجل عادي، يعني في قلبي ما إله كراهية. والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فلا يحل أن تبادل المحبة أو التحية أو البشاشة اللي هذا، وتنتهز الفرصة وتدعوه إلى الله جل وعلا، هذا إن شاء الله لا بأس. أما تبادل المحبة وزميلك وتفضل أبو فلان والشاي والمزحة واللعبة وكأنه زميل ولا كأنه عدو لله، فهذا ما ينبغي أبدا. إذا بغضت شخص في الله فهل تبدي له هذا البغض كما فعلت في الحب؟ والله قد نبدي وقد لا نبدي، قد نبدي لأنه نستطيع على الإبداع، مثل ابن عمر رجل مؤذن قال له يا ابن عمر والله إني لا أحبك في الله، قال له والله إني لا أبغضك في الله، وجه لوجه يعني ما في تغطية. الرجل الآخر الصحابي يقول يا ابن عمر والله إني لا أحبك في الله، قال له والله إني لا أبغضك في الله، قال له لما؟ قال له لأنك ما أدري تتغنى بالأذان أو تأخذ على أذانك أجرا. إذن اللي قلنا نحبك في الله ونعلم أنه عنده معصية لازم كله ونحن نبغضك في الله إذا قدرنا، إذا قدرنا على ذلك. أما إذا قلت له هذا يضربني كف يقلبني على الأرض، والله ممكن أتك شر وأبعد أذى. فإلا لازم لنكره في الله نذله على ليش المؤمن مرآة أخيه المؤمن، كيف واحد يعمل ذنب وإحنا نسكت عنه؟ فسكوتنا عنه خيانة إله. لكن لما نبين له يا أخوي هذا حرام، هذا ما بيجوز، هذا كذا، لعله يرعوي، إن الذكرى تنفع المؤمنين، فلعله يرعوي ولعله يقبل النصيحة ويصير أخ مسلم وتحبه في الله. فإذا استطعت تقول له أنا أكرهك في الله إن شاء الله لا مانع، إذا استطعت.